تأخر النصر خير وكل خير مؤخر. أخي انتصارك وعد لا تنذعر وتصاب. تأخر النصر خير وكل خير مؤخر. أخي انتصارك وعد لا تنذعر وتصاب. أحلى الأمور مرير مهما تحل تكادا. مهما البلاء تزادت قد زدت في الصبر أكثر. أحلى الأمور مرير مهما تحل تكادا. مهما البلاء تزادت قد زدت في الصبر أكثر. كم نصل بلوى علينا فوق الثبات تكسر. هنا البلاء دليل لنا أخي فتدبر. هنا اليقين اصطبارا في كل صدر تفجر. والدمع بين المآقي عند اللقاء تحجر. علامة الصدق فينا أن البلاء مقدر. لا تلتفت لمقال من في قمي تكبر. الله أصدق قيلا من كل نذل تعذر. مهما حياتك ضاقت ثق بالإله ستغفر. ثق بالإله ستغفر.